تكون قد أخذ السيد أحمد البدوي العبد من الأولياء الصالحين في قضاء النزاع والفصول العربي حديث الفارق الشيخ أحمد البدوي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وما تبحث الشيخ علما كانت تتلوى من عن الحبيب قال الإنعاق بسرعة من تقرير الشيخ أحمد على التعريف ولكن كان لنا صاحب عزاء وتنازل عقلية كما أشهر الشيخ محمد محمد براعي ولقد حدث الجميع في وجهه بكلمة ولكن ثلاثة أيضا عقليه لأنه صاحب عزاء وأشهر تقرير الشيخ مرفوع جدا تعرف العلم القرآني الكبير الدفاعي الكبير والتحقيق الذي ترفع هنا وكان يؤدي القارئ الشيخ محمد السني اسال الله تبارك وتعالى من التوفيق وهي والحضرات والتسلم عليك محمد يا محمود مش كل يوم Oh, النبي اشتغل بل Thank you.

الله يحميك.